قال رحمه الله تعالى: والبراءة منها والكفر بالطاغوت وهو الشيطان وما زينه من عبادة الأوثان. قوله والكفر بالطاغوت، طاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وهذا معنى اللغوي، والمهم هنا المعنى الشرعي، معنى الشرعي للكفر به بالطاغوت، ما المراد به؟ قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: ومعنى الكفر بالطاغوت الذي دل عليه النص قوله جل وعلا مبينا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ها فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمراد بالعروة الوثقى هنا ماذا؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمن أخل بهما لم يكن مستمسكا، من أخل بواحد منهما لم يكن مستمسكا. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الكفر بالطاغوت جزء لا يتجزأ من معنى كلمة التوحيد، بمعنى أنه ركن ركين إذا زاله، ولو ادعى أنه وجد النوع الثاني وهو الإيمان بالله تعالى وحده حينئذ قل هذا كذلك لا يقبل منه، لابد أن يجمع بين الأمرين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى، لابد من الركنين، ورتب عليهما ماذا؟ الاستمساك به بالعروة الوثقى، ولذلك جعله ركنا أو شرطا، كانت الصيغة صيغة شرط لكن المراد به الركنية. قال هنا الشيخ سليمان رحمه الله تعالى مفسرا مبينا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال: ومعنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب، وترك الشرك بها رأسا وبغضه وعداوته. لابد أن يجمع بين هذه الأمور، الترك مجانبة، فإذا لم يكن تاركا للشرك وتلبس به لم يتحقق ها وصف الكفر بالطاغوت. حينئذ لو قال لك قائل: هذا الذي يعبد غير الله تعالى، يتقرب إلى الأوثان قبور ويقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي كما هو الشأن الآن في بلاد التي يقال بلاد الإسلام، حينئذ إذا فعل الشرك الأكبر قلنا كافر ليس بمسلم، ما الدليل؟ ها الآية هذه الدليل، فمن يكفر بالطاغوت لابد من ماذا؟ لن يتحقق وصف الكفر بالطاغوت إلا بترك الشرك. حينئذ هل هذا محقق للكفر بالطاغوت؟ الجواب لا، ليس محققا للكفر، لا نحتاج إلى دليل، لا نقول بأنه تحقق بالتوحيد فنحتاج إلى دليل آخر يحكم عليه بالكفر، هذا غلط، وهذا يسلكه بعض الإخوة في النقاش في هذه المسألة، لا، تنظر إلى حقيقة التوحيد، هل التوحيد له حقيقة أم لا؟ بمعنى له معنى أم لا؟ حينئذ إذا كان له حقيقة، ولو بين لي حقيقة التوحيد ما هي؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، ما معنى الإفراد؟ لابد أن يتخذه وحده جل وعلا المعبود ويترك جميع ما سوى، هذا معنى الإفراد، وإلا ما يدري معنى الإفراد. الإفراد معناه لابد من إثبات ونفي، لن يكون مفردا إلا إذا أثبت ونفى، يثبت العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه وينفي جميع الأنواع التي تعبد من دون الله تعالى وعبادتها من باب أولى وأحرى. فإذا تحقق بذلك حينئذ تحقق بالتوحيد، إذا لم يفرد الله تعالى بالعبادة حينئذ انتفى التوحيد من أصله، فلا يعبر عنه بماذا؟ بأنه موحد. فهذا الذي يكون عابدا لغير الله تعالى من القبور ويتقرب إليه بالذبح أو الطواف أو نحو ذلك، هذا أحد أمرين، إما أنه نشأ على الكفر فهو كافر أصلي، وإما أنه قد نشأ مسلما ثم وقع في الشرك الأكبر فهو مرتد، لا يخرج عن هذين الأمرين البتة. كل من عبد غير الله تعالى فهو إما أنه كافر أصلي، وهذا إذا نشأ في بيئة قبل بلوغه وهو يعبد غير الله تعالى هذا كافر أصلي، حينئذ ننظر فيه يدفع الجزية أو لا. وأما إذا كان ناشئا على الإسلام ولم يكن متلبسا به ناقض من نواقض الإسلام، حينئذ نقول هذا مرتد، اعتبره ماذا؟ مرتدا. والعلة هي ماذا؟ أنه لم يكفر بالطاغوت، هكذا لا تحتاج إلى دليل، قف مع هذا اللفظ، فمن يكفر بالطاغوت ما المراد به بالطاغوت؟ حينئذ تنظر بهذا الاعتبار. قال هنا: وترك الشرك رأسا، يعني من أصله، لا يأتي بفرد من أفراد الشرك مطلقا، وبغضه وعداوته. ومعنى الإيمان بالله هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره، وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسل عليهم السلام، المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى، وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم النافع والعمل الصالح، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وحقيقة المعرفة بالله وحقيقة عبادته وحده لا شريك له. إذن المراد هنا أن هذه كلها مترادفة. إذا قيل عبادة الله تعالى وحده هي الإيمان بالله، وهي العلم النافع والعمل الصالح، وهي كذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فهي ألفاظ متقاربة من حيث المصدق المعنى ويعبر عنها بهذه التعبيرات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أو هنا للتنويع، والمراد به أنه قد يكون طاغوت عبادة، وقد يكون طاغوت اتباع، وقد يكون طاغوت طاعة، حينئذ يشمل هذه الأنواع الثلاثة. إن كان الاتباع قد يكون داخلا فيه في الطاعة، طاغوت حكم وطاغوت عبادة. قال ابن القيم: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، يعني طاغوت الحكم. قال: أو يعبدونه، هذا طاغوت عبادة، أو يعبدونه من دون الله تعالى، أو يتبعونه، هذا طاغوت اتباع، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فجعله طاغوتا، يعني يكون متابعا له أينما سار سار معه. هل هذا طاعة؟ قال: لا أدري. سماه طاغوتا من القيم رحمه الله تعالى، فكيف إذا علم أنه باطل واتبعه من باب أولى وأحرى. قال: أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن الطاعة وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبين أن أكثر الناس على غير هدى، بل هم عباد للطواغيت باعتبار اختلاف الطواغيت، إما عبادة وإما طاعة. وعلى هذا كل من عبد، إذ قرر ذلك، كل من عبد شيئا دون الله تعالى فإنما عبد الطاغوت، صحيح أو لا؟ كل من عبد شيئا أيا كان ذلك الشيء، ولو جبريل ولو محمد صلى الله عليه وسلم ولو إلى آخره، حينئذ نكون ماذا؟ عبد الطاغوت، لأن كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت، حينئذ نكون داخلا فيه. فمن يكفر بالطاغوت، فإذا توجه عبد ما أيا كان ذلك العبد ولو كان عالما وجوز الاستغاثة أو استغاث هو بنفسه، حينئذ إذا فعل شيئا من ذلك فلم يتحقق بصفة الكفر بالطاغوت، لم يتحقق بصفة الكفر به بالطاغوت. فكل من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت وجاوز بمعبوده حده، فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له، كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت، لا فرق بين هذا وذاك، وكل منهما عبادة. قال الشيخ سليمان: ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه. انتهى كلامه. وجاء في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا حديث عظيم في بيان حقيقة الطاغوت، وهو كذلك حديث عظيم في بيان ما يتعلق بمن تلبس به بالشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل العصمة هنا متعلقة باللفظ فقط، وإنما جعلها به بالشرط المقيد، وهو وكفر، لابد من الكفر، وكفر بما يعبد من دون الله، حينئذ حرم ماله. إذا لم يكفر هل لم يحرم؟ النص واضح بين، لا يحتاج إلى ترجمة، واضح بين. بمعنى ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علق العصمة هنا على أمرين: من قال لا إله إلا الله وكفر، فإذا قال لا إله إلا الله ولم يكفر ها مسلم ليس بمسلم. نص واضح، نص واضح بين، لا يحتاج إلى أن الطالب يتردد أو أن يتشكك مثل هذه المسائل العظيمة، مسائل كبار هذه، إذا لم يكن على عقيدة صحيحة قد يمرق من حيث لا يشعر، أو لا، أو يشترط، لابد أن يعلم أنه على كفر، لا يشترط، قد يمرق من الإسلام وهو لا يشعر. تكفير عباد القبور ومن تلبس بالشرك هذا لا إشكال فيه، واضح، من أوضح الوضحة، كالشمس في رابعة النهار، بل هو داخل في مفهوم البراءة، فلن تتحقق للمسلم أو الموحد توحيد الله تعالى إلا إذا تبرى من هؤلاء، إذا لم يتبرى هو ليس بمسلمين، هو ليس بمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين، علق عصمة المال والدم بأمرين، أول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها والعمل بها. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، يعني هذا الحديث العظيم، ويكفي كما ذكرنا مرارا أنه يكفي في تأصيل أصل واحد حديث واحد أو آية واحدة، لا نحتاج إلى مجموع أدلة. لا شك أنه إذا تكاثرت الأدلة فهو حسن وجيد، لكن إذا لم يأتي إلا دليل واحد كفى، حينئذ نأخذ هذا الأصل من ماذا؟ من هذا الحديث، وثم أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. قالوا هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. إذا ليس كل من قال لا إله إلا الله صار مسلما، وهذا محل إجماع. وهنا هذا المحك مع المرجئة أو الجهمية اليوم، أن كل من قال لا إله إلا الله فهو ماذا؟ فهو مسلم، فهو موحد، ولو فعل ما فعل من النواقض، ولو فعل ما فعل، لو كل ناقض ذكره العلم في كتب الفقه وأتى به وتلبس به لا يعتبر كافر. لماذا؟ لأنه يقول لا إله إلا الله، وإذا كفرت فقد كفرت ماذا؟ من يقول لا إله إلا الله، هذه جريمة لا تغتفر عنده. إذا كفرته كفرت من يقول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا اشترط ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله تعالى. قال فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ به، يعني لو عرف معناها وتلفظ به لا تكفي، لم يجعل معرفة المعنى والتلفظ كافيا. قال ولا الإقرار بها، أن يقر بها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، يعني لم يقع هو ماذا؟ في الشرك الأكبر. بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. وإذا لم يحرم ماله ودمه دل على أنه ماذا؟ أنه كافر، ليس بمسلم. إذن هذا الحديث عظيم أو لا؟ حديث عظيم، يبين لك أن التوحيد ليس هو كلاما، لو كان التوحيد كلاما لما بقي مشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دخل في الإسلام. مجرد كلمة لا إله إلا الله ثم يبقى ويدعو غير الله تعالى ويسجد ويذبح للأصنام ومع قول لا إله إلا الله ولن يضره ذلك شيئا البتة، لما بقي أحد في ذلك الزمان إلا وقد دخل فيه الإسلام. لكن المراد بها ماذا؟ شيء عظيم، وهو إبطال جميع ما يتعلق به المشركون في ذاك الزمان وإلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني المنازع إن كان عنده دين وعنده عقل وعنده معرفة بقواعد الاستدلال والنظر يكتفي بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل العاصم للمال والدم مجرد قول لا إله إلا الله، بل قيده وكفر بما يعبد، بمعنى ماذا؟ أنه لابد أن يجمع بين أمرين، بين القول وبين الكفر بما يعبد من دون الله تعالى. حينئذ إذا سمع العبد هذا الحديث ثم نازع في كون هؤلاء كفار وليسوا بمسلمين، إذا نازع يكون مكذبا لهذا النص، تضيفه إلى باقي ما مر معنا من النواقض. قال شيخ سليمان قلت وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن العصمة معلقة على أمرين، هذا لا خلاف فيه بين علماء، لا خلاف فيه بين علماء، لا يكفي أن يأتي به مجرد اللفظ، بل ولا اللفظ مع المعنى، بل ولا الإقرار، بل ولا أن لا يعبد هو في نفسه غير الله تعالى، بل لابد أن يكفر بهذه المعبودات. قال قلت وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك، لا بد من ترك الشرك، فمن لم يترك الشرك انتقض عنده فمن يكفر بالطاغوت. هكذا الترتيب، لا نحتاج إلى دليل، حديث بواقد وتبقى في نزاعات وإشكالات، وما أمرت بهذا الوقوف مع المتشابه، أنت مأمور بالوقوف مع المحكم، أنت مكلف بإرجاع المتشابه إلى المحكم. فإذا أشكل عليك أمر ما حينئذ ترجع إلى المحكم، هل هناك اشتباه في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ الجواب بالإجماع، المراد به الكفر بالطاغوت ما ذكر، سيأتي كلام عمر وغيره رضي الله تعالى عنهم. حينئذ فمن يكفر بالطاغوت إذا عبد غير الله تعالى ولم يترك الشرك بالله تعالى، حينئذ انتفى عنه هذا الوصف، وإذا انتفى عن الوصف حينئذ ماذا؟ هل ليس بمسلم؟ فإذا نشأ على هذه العقيدة لم ينشأ مسلم، ما كفرت، هو نشأ كافرا، صحيح ولا؟ هو نشأ كافرا، بمعنى ماذا؟ أنه لم يتحقق بهذا الوصف. يعني إن أنتم الآن في رمضان، الذي يصوم أو يمسك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر لغروب الشمس، إذا كان يشرب متعمدا تقول وقع في الإفطار ولم يقع الإفطار عليه، ها؟ أو تقول أفطر. إذن حقيقة الصوم انتفت، بماذا؟ بمجرد تلبسه بالشرب أو الأكل أو الجماع. كذلك ما يتعلق به بالتوحيد، التوحيد له نواقض وكذلك الصوم له نواقض. انتبه. قال رحمه الله تعالى: وترك الشرك كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا الشرك، فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله، صحيح؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم يعني يستمر القتال، هذا الأصل، حتى إلى أن لا تكون فتنة. والفتنة هو الشرك، بمعنى إذا وجد الشرك لابد من ماذا؟ لابد من القتال، وهذا دل على أنهم كفار. قال: فالقتال باق بحاله كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاتلوهم أي المشركين حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون الشرك. فإذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله، لأن وصف الشرك باق لقول تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، جمع بين آيتين. إذن كل من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك. وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا أي من الشرك، لابد من التوبة، فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب، فإذا لم يتوبوا من الشرك لا تخلوا سبيلهم، وهؤلاء لم يتوبوا من الشرك. فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعا، ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو قالوا لا إله إلا الله فالقتال باق بحاله بالإجماع، لأن لا إله إلا الله لا تنفعهم. حينئذ صار فعل الشرك ناقضا لهذه الكلمة، وجودها وعدمها سواء. ويأتي التفصيل في ماذا، هل هم كفار أصليون أو لا، بالاعتبار السابق إن نشأوا على الشرك فهم كفار أصليون، وإلا فهم مرتدون. وقال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي به بالتوحيد، حتى يأتي به بالتوحيد، انتهى كلامه. فلا يتم التوحيد، بل ولا يوجد أصلا إلا بالكفر به بالطاغوت. قال في أضواء البيان: وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، لم يستمسك بالعروة الوثقى. فمن، هذه شرطية، يكفر بالطاغوت وعطف عليه ماذا؟ ويؤمن بالله. إذن هذان شرطان. والمعلوم أن الشيء المرتب على شرط لا يوجد إلا بتحقق الشرط. كذلك إذا قال لزوجتي: إن خرجت فأنت طالق، متى تطلق؟ ها، إذا خرج. فإذا لم تخرج، إذا له مفهوم. فهنا كذلك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، إذا لم يكفر لا يكون مستمسكا. إذن هذا المفهوم معتبر بالإجماع لا خلاف فيه. لذلك قال الشوكاني: لا ينكره للعجم، إشارة إلى الأحناف. قال رحمه الله تعالى: ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو كذلك. ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان، ليس من مؤمن، كافر. وإذا كان بمعزل عن الإيمان معناه كافر، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا مؤمن أو كافر، صحيح؟ موحد أو مشرك، ليس عندنا منزلة بين المنزلتين، لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله. احفظ الكلمة، الإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله، لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه. والتعبير الثاني أدق، أن يكون ركنا، يعني داخلا في مفهوم لا إله إلا الله. إذا انتفى كما لو صلى ولم يأتي بالركوع، ها، صلاة صحيحة، صلاة باطلة، لا تصح. لماذا؟ لفوات ركن. ولو قلنا بأنه شرط صلى ولم يتطهر مع القدرة، حين نقول ماذا؟ صلاته باطلة، لا تصح. كذلك إذا ادعى أنه أتى بالتوحيد وهو عبادة ولكنه لم يكفر بالطاغوت، صلاته توحيدك باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا نقول له ماذا؟ ارجع فوحد فإنك لم توحد، لم تأتي بالتوحيد على الوجه الصحيح، كما هو صريح كما هو صريح قوله فمن يكفر بالطاغوت الآية. وقال أيضا واعلم أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه. ولذلك جمع بينهما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بمعنى أن العبادة من شرط صحتها اجتناب الشرك، وهذا محل إجماع لا خلاف بين لن تصح العبادة للعبد إلا بماذا؟ إلا بمجانبة الشرك مطلقا ألا يقع فيه، فإن وقع في فرد من أفراد الشرك انتفى عنه وصف الإمام. لذلك قال ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه، كما بينه تعالى بقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك من الآيات. ثم